الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك العنوان. لا في الوادي الجديد. لا لا الفضول. الفضول هو أحد الصفات الحميدة والغير حميدة في نفس الوقت. بسبب الفضول الإنسان قدر يكتشف حاجات كتيرة مفيدة، وبسبب الفضول برضو ممكن الإنسان يدمر نفسه أو يدمر غيره أو يدمر الكون كله. نادر فوتة. نادر فوتة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. نادر فوتة العاشق دوما لمعرفة الحقيقة. أنا الإنسان البسيط اللي الأحداث والظروف جعلته شخص تاني. البعض بيظن إني شخص خارق أو سوبر هيرو، لكن الحقيقة إني شخص عندي فضول كبير وإصرار أكبر. خلوني أستكمل مغامرتي السابقة مع لعبة الحوت الأزرق، المغامرة اللي بدأت في ليلة هادئة لما كنت قاعد في مكتبي. خليني أفكركم سريعا، بجهز مقالة جديدة علشان تنزل في العدد الجديد من جريدة عمق الحدث، ودخل عليا شخص غريب أول مرة أشوفه. كان واضح من شكله إنه جواه حزن كبير وإن بقاله أيام ما نمش. عرفني بنفسه وعرفت إن اسمه المهندس أحمد وإنه عاوز مني طلب، وبدأ يقرأ لي مذكرات ابن وليد اللي كان طالب في مدرسة ثانوية وكان شاب زي كتير من الشباب المراهق، وبسبب الفضول وفي نفس الوقت عدم رقابة الأهل والإهمال دخل تحدي لعبة الحوت الأزرق. التحدي كان اسمه إتمام العهود السبعة، إنه كان فيه شكلين من التحدي واللي من خلالهم اقتحم وليد عالم غريب. اختلفت نوع التحديات اللي مر بيها وليد ما بين قتل حيوانات أو زيارة مقابر ليلا أو المبيت مع أموات. وصل الموضوع بيه لتلاجة الموتى، يعني المشرحة. حاول أنه يخرج من اللعبة بشكل أو بآخر أو ينسحب، لكن كان واضح أن الانسحاب مستحيل. بتهيألي مش محتاجين نخوض في تفاصيل، لأن اللي سمع الجزء الأول هيبقى مركز أكتر معانا. اللي ما سمعش الجزء الأول عليك أنك تسمع الجزء الأول من نادر فوتة الحوت الأزرق، وبعد كده تسمع الجزء الثاني. خلينا أقول لك أن وليد قدر يخلص 6 تحديات من 7 تحديات ووصل لنهاية. ووصل للتحدي السابع والأخير اللي طلب فيه من وليد أنه يقتل أسرته بالكامل، الوالد والوالدة وأخوه، لكنه رفض تنفيذ هذا التحدي الأخير. وبتنتهي مذكرات وليد في النهاية بانتحاره لما اللعبة بتخدعه وبتصور له ان اسرته اتقتلت وان هو السبب. من خلال المذكرات دي اكتشفت ان وليد كان بيحضر ملوك الجن السبعة من غير ما يعرف. بعد لما المهندس احمد خلص قراية مذكرات وليد بيطلب مني احضر المراهقين والشباب من اللعبة، وانا قلت اللي خلص ضميري قدام ربنا. اعتقدت لحظة ان قصتي مع لعبة الحوت الازرق مش هتتعدى اكتر من اني ناقل لمغامرة طلب مني ان انا انقلها، لكن اتفاجئت لو تفتكروا برسالة جات لي على تليفوني ودعوة لدخول اللعبة. ولاني نادر فودة ولاني صعب ان انا يتعرض علي تحدي زي ده، ما ينفعش ارفض. قررت ان انا هلعب وهكمل للنهاية. انا بشكر كل الناس اللي بعتت لي على صفحتي الخاصة، صفحة نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، واللي بتطلب مني ان انا ما اخدش التجربة دي. خوف عليا ده شيء، يعني احب اقول لكم انه شيء فوق راسي حرفيا. خلينا اقول لكم اللي حصل. بمجرد ما ضغطت زر قبول الاشتراك في اللعبة اشتغلت في الخلفية موسيقى كئيبة جدا، ومع صوت الموسيقى كان في صوت زي موج بحر وأصوات أطفال بتصرخ. بعدها ظهر على الشاشة صورة حوت أزرق عينيه مغمضة، واتكتبت رسالة بحروف ملونة: أبناء النور الأربعة يرحبون بك. مش ده اللي اتكتب لوليد، ومش ده اللي اتكتب في مغامرات كتير قريتها عن هذا التحدي المميت. كنت قاعد في مكتبي في الجورنال على الساعة 12 بالليل، جات لي رسالة بتطلب مني اني ارسم وشم الحوت على دراعي. نفس التحدي اللي طلب من وليد ومن غيره. في الحالات اللي زي كده في ناس بتحب تستنصح، وانا خليني اعترف واقول ان انا منهم. دورت على الانترنت على كام صورة لشباب كانوا بيلعبوا اللعبة دي ومصورين الرسم على اجسامهم، كتير موجودة كتير جدا. اخترت الرسمة وبعدين عدلت عليها شوية تعديلات كده بالفوتوشوب، وبعدين بعتها للموقع. بصراحة وانا ببعتها كنت قلقان ان هم ممكن يكتشفوا الخدعة، لكن اللي حصل بعد 5 دقايق جات لي رسالة تأكيد وبيطلبوا مني انتظار التحدي الثاني. فواضح ان انت سهل ان انت تخدع اللعبة. بدأت أروح لفكرة إن اللعبة وهم وتحدي نفسي وخداع نفسي. خلصت شوية شغل وبعدين قفلت المكتب وخرجت. في الوقت ده كان مبنى الجورنال شبه فاضي، نزلت على السلالم وأنا بفكر يا ترى إيه النهاية، لحد ما سمعت حد بيقول لي أستاذ نادر أستاذ نادر. اتلفت لقيت عماد. مين عماد؟ عماد شاب متعين جديد في الجورنال وعنده حماس غير طبيعي لدرجة إنه بيفكرني زي ما يقولوا كده بالذكريات. قلت له هيا عمدة ازيك؟ قال لي كله تمام والله يا أستاذ نادر، أنا عاوز بس أقول لحضرتك إن أنا يعني قلت له أنت من المعجبين ومن المتابعين. قال لي والله العظيم أنا مش بنافق، بصراحة أنا والله العظيم بتكلم بجد ونفسي أتعلم منك. قلت له حبيبي أنا ليا الشرف، ومحدش فينا بدأ يعني محترف، أي وقت تحتاج مني أي حاجة أنا تحت أمرك ومكتبي مفتوح ليك. لي بصراحة أنا كنت بعمل تحقيق حوالين ألعاب الواقع الافتراضي زي موضوع لعبة الحوت الأزرق ولعبة مريم وعلاقتها بحالات انتحار المراهقين اللي بدأت تنتشر مؤخرا. مش حضرتك معايا أن دي بقت ظاهرة؟ قلت له هي فعلا ظاهرة وخطيرة كمان وبتأثر على المراهقين، وأنا عندي بعض المعلومات اللي ممكن تكون إضافة للتحقيق بتاعك يا عماد. الحماس جه لعماد وقال لي طب ممكن اجي اقعد مع حضرتك امتى؟ قلت له حبيبي زي ما قلت لك مكتبي مفتوح ليك اي وقت. قال لي خلاص بكره ان شاء الله هعدي على حضرتك نتكلم. قلت له ان شاء الله يا عمده. وانتهى كلامنا لحد كده وسلمت على عماد ومشيت. ركبت عربيه واحد زميلي كان سايبها معايا كده يعني كتر خيره، لانه كان مسافر سفريه طويله شويه، وقال لي خليها معاك بس ارجع الاقيها حته واحده. ما اقولكوش على سواقتي ماساه. في الطريق كان الجو بدأ يمطر مطرة خفيفة، جو غير مستقر، برد شوية حر شوية زي الجو اللي بنمر بيه في معظم السنة دلوقتي. وقفت بالعربية عند إشارة المرور لما بقى لونها أحمر. أنا الوحيد اللي في الشارع بسبب الوقت المتأخر، يمكن بسبب المطر، يمكن استنيت الإشارة تنور أخضر علشان أعدي، لكن الإشارة علقت على اللون الأحمر. وبعدين الإشارة جاية تعطل وأنا بعدي، لكن اللي حصل إن الإشارة بقت زرقاء. يعني أنا بص أزرق بقى اللون ده، ووسط اللون الأزرق ظهر رسم لحوت بلون أسود. سبت الإشارة لأني لقيت في الأرض قدام العربية وبيعدي من قدام العربية وجي في جنب من جنب العربية جسم كبير ودكت صوته. هموت من الفضول، انا عايز اعرف ده ايه. حيلت نفسي ان انا هدوس بنزين بسرعة، بس مجرد ما اعرف ده ايه. خبط في الازاز اللي جنبي بالكان الاسود المرعب ده بالصرخة دي، جريت بالعربية. ولكن عشان انا قلت لكم من الاول ان انا سوقتي ما يعلم بها لربنا، انحرفت بالعربية في طريق رملي او في صحراء جانبية. والعربية بعدها وقفت، الشغال فيها ما بتشتغلش، نور الكشافات بينور ويطفي بيقطع، غالبا البطارية كمان هتودع. صوت غريب انا مش عارف مصدره ايه، من اليمين من الشمال، زي ما يكون في حاجات حشرات او حاجة بتطير او طيور بتيجي من كل ناحية، حاجة سريعة جدا. الصوت جاي من الازاز اللي ورا، اللي ورايا بالظبط. مين؟ في التحقيقات بتاعتي والحاجات اللي انا بعيشها، مين دي يعني؟ اكيد محدش هيرد. ده اللي حصل. فتحت الشباك بالراحة، مفيش اي حاجة. رجعت قفلته تاني. ايدين، ايوه ايدين، منعت الازاز انه يتقفل. كانت الحياة دين بني آدم. سمعته بيقولي من برا، هو انت مين؟ انت مين؟ بدأت اهدى نوعا ما. قلت له طب ارجع لورا علشان افتح الباب، انا مش عارف افتح الباب لو سمحت. فتحت الباب، شفت قدامي شاب في سن المراهقة، لابس جاكيت جلد اسود وبنطلون من البناطيل المقطعة على الركبة والحاجات دي. ماليش دعوة بلبس الناس، ما يخصنيش، ولكن انا احب اوصف بس الحاجة زي ما شفتها. وماسك في ايده تليفون الموبايل بتاعه، مرسوم على دراعه الحوت الاسود. قلت له هو انت بتلعب اللعبة صح؟ ايوه ايوه مظبوط بلعبها. قلت له طب اسمعني، انا واحد اكبر منك في السن، انسحب، سيب اللعبة دي، نهايتها مش في صالحك، وانت اكيد عارف ان نهايتها مش في صالحك، ومفيش داعي تكملها. اليوم اللي انت بتلعبها ليه؟ وبعدين انا لازم اكملها، مش هيسيبوني. قلت له محدش هيقدر يأذيك، صدق فيا، صدق كلامي، ثق فيا، مش انا اول واحد اتاذي. قلت له هما مين اللي هيأذوك؟ هما انت عارفهم، عارفهم كويس. قلت له طب انت جاي هنا ليه؟ قال لي هما اللي قالوا لي اجي هنا علشان التحدي بتاعي هنا. قلت له والتحدي بتاعك ايه؟ انت. انا؟ قال لي سامحني انا اسف، وخرج من جيبه حاجة فيه كيس. انا مستني يتخرج طبانجة ولا سلاح، لقيته مخرج كيس فيه تراب وحدف التراب على وشي. حاولت اودي وشي بسرعة في اي اتجاه، لكن التراب مجرد ما لمس جلدي حسيت ان النار بتاكل في وشي، وحسيت ان انا بتخنق مش عارف اتنفس، وبحاول اخد نفس باي طريقة لكن مفيش فايدة. عايز اقول له انت بتعملت فيا ايه، لكني مش قادر، وبدأت افقد الوعي. شفته بيجري وغبت عن الوعي. فتحت عيني. انا فين؟ انا على السرير في مستشفى، وجسمي متوصل فيه خراطيم ومحاليل. اول حاجه عملتها حطيت ايدي على وشي علشان اطمن هل وشي سليم ولا لا. لقيته سليم. شويه ودخل عليا دكتور شاب، مسك في ايده الموبايل بتاعه بيبص فيه. انا اي حد بقيت اشوفه مسك موبايل اشك انه بيلعب اللعبه دي باي شكل. حط الموبايل بتاعه في جيبه وقال لي انا المسؤول عن حضرتك، الناس لقيتك مرمي على الطريق وجابوك المستشفى، ومن خلال البطاقه بتاعتك اتعرفوا على شخصيتك واحنا عرفناك. كمان بلغنا في الجورنال، وفي ناس من الجورنال زمايلك قاعدين برا علشان يطمنوا عليك. قلت له طيب انا ممكن امشي؟ قال لي انا مش من النوع اللي بحب ازوق الحقائق، انت في عندك مشكله في الدم، في ماده غريبه في دمك، احنا اول مره نشوف حاجه زي كده. انت اتحقنت او جسمك دخله ماده، والماده دي تاثيرها مش كويس. قلت له يعني ايه تاثيرها مش كويس؟ يعني ايه؟ قال لي يعني بالبلدي حاجه كده زي السم. قلت له طب انتوا دوركوا ايه؟ قال لي ما احنا الماده مش عارفين دي ايه. واللي بيحصل قدامنا ان في انهيار في كرات الدم البيضاء، وفي انهيار في المناعه، والموضوع واضح انه سريع. احنا بعتنا ايميل بره وفي بنستشير بره لعل وعسى نفهم ده ايه. قلت له طيب يا دكتور حد عرف الموضوع ده؟ قال لي لا طبعا، دي خصوصيه المريض وغير مسموح ان حد يعرفها. في الوقت ده جالي رسالة، بصيت لقيت اللعبة. الدكتور خرج، فتحت الرسالة مكتوب فيها محاولتك الأولى للغش مرفوضة، تم حقنك بسم غير معروف نهائيا، أمامك حل واحد للحصول على الترياق، عليك أن تكمل التحدي، وإذا رغبت في عدم الاستكمال ستكون أنت من اخترت النهاية. الحوت الأزرق هو الأقوى. في نفس اليوم كنت خارج بالليل من المستشفى، وكتبت تعهد من الآخر إن أنا مسؤول عن نفسي. دخلت البيت استريح، الباب خبط، رحت أفتح مفيش حد. لكن كان في صندوق خشب قدام باب البيت. خدت الصندوق وبفتحه، وفي دماغي مليون حاجة هلاقيها. برضو طبقا للي أنا مريت بيه، أقل حاجة رأس بني آدم. فتحت البوكس الخشب ده، لقيت حاجة زي عروسة أو دمية صغيرة مصنوعة من الخشب، ولابسة فستان أبيض عليه نقط حمراء، شعرها طويل. إيه ده؟ وورق جنبها مكتوب: انتظر رسالة بالتحدي الجديد. إيه ده؟ هو الموضوع تخطى مرحلة الرسائل الموبايل والتحديات بتيجي في الصناديق كمان؟ وجات لي الرسالة فعلا، والرسالة كانت: التحدي التاني نوم ساعتين في الحمام بجوار الدمية. طيب، دخلت الحمام وجبت مرتبة صغيرة وفرشتها وفردت نفسي عليها وحطيت الدمية جنب دماغي، وحتى وانا بنام كده قلت لها: تصبح على خير ولا هتصحي كمان شوية؟ ظبطت المنبه على ساعتين، هل يعني هنام؟ لكن سميها تناحة، سميها حاجة مسيطرة، ما أعرفش. أنا نمت، والله العظيم نمت. صوت ده انا عارفه، صوت ده انا سامعه وانا في الحلم ولا نايم. فتحت عينيا، لقيت الدمية واقفة. هي عروسة ما تجيش جنب رجلي حاجة، لكنها صحية وعينيها زي جمر النار، عينين زي عينين إبليس. فضلت مستني أي حركة هتقوم بيها أو هتعملها، لكنها فضلت واقفة، إنها منتهى الرعب. في نور جاي من تحت الباب منور بعض أجزاء الحمام. النور ده كان مقرب من الستارة بتاعت الحمام. اللي كان من وراها في ظل بني آدم واقف. بدأت الستارة تتفتح بهدوء، واحدة ست لابسة نفس الفستان المنقط بتاع العروسة. عينيها مش زينا، تحس ان عينيها مشقوقة بالشق طولي. شعرها نفس خامة شعر العروسة، وكأن العروسة شعرها طبيعي. اتحركت من مكانها بمنتهى الهدوء برضو، وهي بتتحرك كانت الدمية بتحرك عينيها معاها. عايز اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش عارف، انا في الحمام، عايز اقول اي حاجة، مش قادر. فتحت باب الحمام وخرجت، والدمية زي الانسان الالي ولكن حركتها مرعبة اكتر من العفريت نفسها، خرجت وراها. عايز اخرج لكني باصص في الساعة، لسه الساعتين فاضل فيهم حوالي 5 دقائق. عدوا عليا 5 دقائق زي ما يكونوا 5 ساعات. صوت تنقيط الحنفية مرعب. حاسس ان انا سامع أصوات همس. أول ما الساعتين خلصوا خرجت أجري من الحمام. بصراحة لا دورت عليها ولا على العروسة ولا عايز أشوف حاجة. دخلت أوضتي بسرعة. مستني رسالة تجيلي. مستني أي حاجة. صوت مستفز رخي وغلس من تحت السرير. وبدأت أسمع الصوت ده مع صوت حد بيتنفس. وطيت وبصيت في الفراغ اللي تحت السرير. حقيقة ما كانش في حاجة تحت السرير، لكني شفت رجلين حد واقف الناحية التانية. رجلين تخوف مرعبة. رجعت لورا بسرعة، لكن لما رجعت لقيت جنبي على الأرض الست اللي كانت في الحمام قاعدة. بعد كده بدأت تزحف على بطنها على الأرض. والباب مقفول عليا أو أنا اللي قفله، لكن المقبض والأكرة بتاعت الباب بتتحرك من بره. في حد بيحاول يفتح من بره. يعني أنا جوه مع الكائن دي وبره يا ترى في إيه؟ الست لما زحفت او الكائن ده لما زحفت ما كانتش جايه ناحيتي. ما عرفش كانت بتزحف وبتدور على ايه، لكني لقيت من تحت السرير خرجت واحدة تانية نفس شكلها، نفس هيئتها المرعبة. ما شاء الله بقوا 2. والاتنين قاموا وقفوا وكأن في بينهم لغة أو إشارة أو حاجة بتخاطبوا مع بعض بيها بعيدة عن البني آدم اللي في الأوضة اللي شايف كل ده. موبايلي رن ومع رنة الموبايل هما الاتنين بصولي بصة فجأة الاتنين واختفوا. بصيت على اللي بيتصل شيخ كارم. ياه هاي شيخ كارم ازيك اللي انا حبيت اطمن عليك يا نادر انت كويس؟ قلت له ايوه كويس في حاجه؟ قال لي لا هما بيقولوا لي انك مش كويس. قلت له هما مين؟ قال لي هنرجع نسال الاسئله دي تاني، على العموم لو محتاجني انا موجود. قلت له طيب على العموم لو احتاجتك هتصل بيك، يلا مع السلامه. تالت يوم وتالت تحدي كان عبارة عن تلات فيديوهات غريبة اتفرجت عليها، وفي نهاية كل فيديو كان لازم اجاوب على سؤال علشان يتأكدوا ان انا شفت الفيديو بالفعل. خلصت التحدي ده وبعدين فوجئت باتصال من زميل عماد بيطمن عليا وعلى صحتي. اتكلمنا شوية، لاحظت انه بيتعمد ما يتكلمش حوالين موضوع الالعاب بالواقع الافتراضي خالص. قلت له هو انت لقيت التحقيق الصحفي بتاعك؟ قال لي لا انا شايف بس ان حالتك الصحيه. قلت له شوف عاوز تعمل ايه وانا عندي شويه معلومات ممكن اقعد معاك افيدك بيها. قال لي انا مش عاوز اتعبك. قلت له مفيش تعب ولا حاجه، انا وعدتك من الاول وانا معاك. قفل التليفون. رابع يوم ورابع تحدي كان بيطلب مني اروح لعنوان معين وهناك هلاقي بنت اروح اوصلها لعنوان تاني. ركبت العربية ووصلت للعنوان. كان بيت موجود في منطقة شعبية قديمة، بيت قديم مهجور ومفيش حد ساكن فيه. دخلت من الباب اللي كان معمول من الخشب، الباب كان مفتوح، المفصلات مخلوعة. أنا مش عايز يعني أسف في التفاصيل ولكن مش عايز أسيب حاجة. طلعت على سلالم البيت، سلالم مكسرة، فجأة سمعت صوت حد صرخة. طلع الصوت كان جاي من فوق. طلعت اجري ووصلت لفوق، باب الشقه كان مفتوح. دخلت الشقه اللي كان نورها مطفي، شغلت الكشاف وحركته يمين وشمال. الصرخه اتكررت تاني، كانت جايه من اوضه بابها مقفول. زقيت باب الاوضه ودخلت، حركت الكشاف ناحيه الارض، صوت الهمس الغريب بيتكرر تاني ومع صوت ضحك اطفال ولكنه مستفز. لمحت تاني تحت السرير، ومش سريري الحقيقة، لكن لمحت وانا ما خلاص حفظت. ايد بتدخل بسرعة او بتتسحب بسرعة جوه تحت السرير. وبعدها رجعت ظهرت، وظهرت بنت. بنت هدومها متقطعة، بقها كان بينزل منه سائل اسود. قامت وقفت، رسومات غريبة على كفوف ايديها عاملة زي طلاسم الجن. واقفة مبرقة تماما، عينيها مش بصالي، عينيها زي ما يكون بتبص الى ما لا نهاية. اتكلمت مرة واتنين لكنها مبرقة، مفيش اي حاجة بتعملها، بصات ملهاش معنى، حتى النظرة ما تقدرش تعرف منها هي خايفة هي ايه، ما تعرفش. ولكن عينيها بدأت ينزل منها دموع، وبدأت عينيها تبص لي. دموع زادت فزادت، فبدأ يطلع منها صوت، فبكاء، فانهيار، وبدأت تتكلم. وبدأت أنا أقولها أنت مين؟ قالت لي أنا لوحدي. قلت لها أنت أهلك فين؟ قالت لي أنا مقطوعة من شجرة وأنا عايشة في البيت ده من لوحدي من سنين، يعني أكتر الوقت ما بكون مش حاسة باللي بيحصل حواليا. قلت لها طيب تيجي معايا، هروح مشوار بسيط وأوعدك إن أنا هساعدك، بس أنا محتاج منك حاجة. خدتها ورحت للعنوان التاني، كان عبارة عن خيمة. فاكرين التحدي من عنوان لعنوان؟ العنوان التاني كان عبارة عن خيمة موجودة في منطقة مهجورة. وقفت العربية بعيد ومشيت مع البنت لحد الخيمة. كان حجم الخيمة كبير وعاملة زي خيم الغجر اللي بنشوفهم في الموالد. دخلت مع البنت جوه الخيمة. كان في شيخ كبير في السن، دقنه طويلة وسودة وعينيه لونها أزرق، وحاطط سلاسل وحجابة كتير حوالين رقبته. قال لي تعالى يا ابني تعالى، انت جاي علشان اخرج لك اللي عليها صح؟ كنت عايز اقول له انا مش عارف انا جاي ليه. قلت له مظبوط يا عم الشيخ، مفروض مهمتي تخلص كده، انا وصلت الامانة. البنت بصيت لي بصة اللي هي بتستنجد بيا. قلت لها لا لا لا مش هسيبك، ما تخافيش مش هسيبك. الشيخ مسك ايدها وبدأ يردد: أقسمت بالعزائم السليمانية وأسماء الجن السبعة على أهل الجن جميعا في التو وفي اللحظة بالعجل وبالسرعة. أقسمت عليكم بالعزائم السليمانية، أقسمت عليكم أن تساعدوننا الآن. فضل يعيد ويزيد ويعيد ويزيد. أنا كنادر عادي، وناس كتير من اللي متابعاني عادي، لكن هي ملامحها بدأت تتغير. عروق رقبتها نفرت لبره، عروق رقبتها سودت. لقيت البنت ركعت على الأرض، وملامح الشيخ الطيب اتبدلت. ولقيت البنت بتقول له: أمرك سيدي الحارس. انت جيت لي برجلك يا نادر؟ انت ايه؟ انت تاني تهقه ازاي؟ البنت ماسكه في ايدي ومثبته فيها، عماله شد ايدي منها، ما بتسيبش ايدي، وكل ما شد ايدي تمسك في ايدي اكتر. وحسيت بألم، زي ما يكون في حاجات بتشوك في ايدي، او زي ما يكون في ابر في ايدي، او حاجه بتدخل جوه جسمي. وحاسس بدقات قلبي بتتسارع اكتر. وهو اتكلم: مش محتاج طبعا ان انا افكرك بيا، انا سيدك، هتعترف بيا ولا مش هتعترف بيا؟ نسيني ولا حاجة ولا افكرك؟ عارف الالم اللي انت حاسس بيه دلوقتي؟ عارف اللي بيتنقل لك منها دلوقتي؟ الجن اللي عندها بقى عندك، هو مش جن واحد، اركع يا نادر، اعترف، صدق. صدمتي ان انا شفته كانت اكبر من اللعبة واكتر من اي حاجة. ايه علاقته بالحوتلة؟ ايه؟ وبصيت له ولقيتني بقوله: انت ايه علاقتك باللعبة انا ما بصدق اي فرصة عشان اجيبك، ولو لقيت فرصة وانت بتتحاسب، لو كان ليا كنت دخلت، ولو كان ليا فرصة ان انا ادخل لك في قبرك كنت دخلت، بس انت عارف ان انا مش بتاع القبر، بتاع القبر ده واحد تاني. تقتلوا ولا تاني ولا عاشر، ولا ليكوا أي سلطة على البني آدمين، إذا كنت أنت ولا اللي تقصده. الألم كان بيزيد أكتر، حسيت إن رجليها مش قادرة تشيلني. غصب عني وطيت في الأرض. شفت؟ بمزاجك أو غصب عنك. والألم بيزيد بيزيد. نور المكان كله اختفى، ظلم. مش سامع اي حاجة. ارتقت قلبي اللي عماله تتسارع اكتر. بعد ما سمعت صوت رسالة طلعت التليفون من جيبي بسرعة. لقيت مكتوب التحدي الخامس. تحدي خامس ايه وانا خرجت من اللي انا فيه؟ لحد ما النور بدأ يرجع تدريجي لقيت نفسي على الارض جنب السرير بتاعي. ظهرت 4 أرقام على الشاشة وتحتها طلب اني اختار رقم عشوائي. كان من ضمنهم رقم 5. لسبب او لاخر اخترته، مش فاكر السبب او معرفش السبب. مجرد ما ضغطت الاختيار الشاشة اتغيرت والتليفون رن. اتصال. من مفيش نو نمبر، مفيش رقم بيتصل او مش مكتوب الرقم. انا مش ملم باللغة الانجليزية الحقيقة عشان مبقاش كذاب، لكني من المكالمة يعني قدرت افهم شوية كلام كده، ان بالكود اللي انا اخترته انا اخترته نهاية شخص، كان كوده رقم 5. والصوت كان بيرغي كتير، مش فاكر بقى او مش فاهم اللي قاله. بعد كده الخط اتقطع وجالي رسالة تانية. الرسالة فتحتها كانت صورة واحد عماد. اتصلت بيه ما بيردش. ركبت العربية ورحت البيت بتاعه. طريق طويل. طول الطريق عمال اقول ان شاء الله خدها، ان شاء الله خدها. مجرد ما قربت سمعت صوت ستات عمالة تصوت، ولقيت ناس متجمعة تحت البيت. سألت واحد من الواقفين وفي ايه؟ قال لي في الاستاذ عماد هنا الصحفي، مات من شوية، جاله ازمة قلبية ومات. ده كان راجل شاب زي الورد. يا نهار اسود. ولقيت ناس داخلة وشايلين الخشبة بتاعت الغسل طالعين بيها على الشقة. نزلت ودخلت وراهم وانا منهار عمال اعيط. انا السبب. ايوة انا السبب. انا اللي مشيت ورا كدبة ورا لعبة كلها كدب وكفر وكل حاجة، ودي اخرتها. حتى جنبه وفضلت اقرأ قرآن. وانا شايفه وهو بيتغسل. كل اللي عليا ان انا عمال اقول يا رب ارحمه ويا رب سامحني. أو يا رب يكون كابوس وفوق. لكنه مش كابوس. المغسل كان عمال يصب المية على الجثة وعمال يقرأ ويدعي. منظر الغسل مرعب. منظر ان حد انت عارفه بشحمه ولحمه وكان بيتكلم في منتهى الحيوية والانطلاق اللي في الدنيا وانت شايفه جثة قدامك يخوف. الموت يخوف. الموت مرعب. ايوه الموت مرعب. انا كنت بخاف من جثة ابويا. على قد الحزن كان في خوف. اقسم بالله ان انا وانا واقف انا عارف ان في جن موجود حواليا. الحرارة اللي حاسس بيها عمالة تروح وتيجي من حواليا ده جن. الانفاس الكتيرة اللي بحس بيها في وشي دلوقتي جن. الناس اللي انا حاسس بيهم بيتحركوا جن. قطع التفكير بتاعي. المغسل بيقول لي ناولني لو سمحت الورق بتاع السدر ده. دي حاجات بتستعمل في الغسل. لما قربت من جثة عماد الجثة زرقاء وعلى دراعه رسمة الحوت الأزرق. يا ربي يا ربي. أما وشه بقى عينيه مفتوحة على الآخر وبقه زي ما يكون بيصرخ. وعمال ينزل من بقه دم. عملت عبيط ولقيتني بقول للمغسل هو بينزل من بقه دم ليه؟ قال الله اعلم يا ابني هو مات ازاي؟ هي الموتة غريبة كلها. احنا هنفضل نغسل فيه ان شاء الله وكل حاجة هتقف ان شاء الله. ايدك معايا بس. امسك دراعه من فضلك. لا لا لا مش انا مش مش مش مش عايز امسك بقى. ايه يا ابني في ايه؟ انت مش داخل عشان تغسله؟ هو انت مين؟ ده صح انا صاحبه. قال لي طب امسك لو سمحت دراعه. ارفع لي دراعه ده بس عشان اعرف نغسل دراعه. مسكت كف عماد المتلج ورفعت ايده. ايد عماد قبضت على ايدي. حاولت اقنع نفسي ان انا بيتهيألي فحاولت افك ايدي واسيبها اشوف ايده هتقع ولا لا. لكن ايده ما وقعتش. ايوه عماد مسك ايدي بجثته الزرقاء المرعبة. المغسل بدأ يصب المية على دراعه. خلاص يا ابني نزل. يا ابني نزل دراعه. أقول له يا نهار اسود. سمعت صوت اللي هو بيقوله عليه صوت حشرجة الموت. خارج من عماد. بصيت على عيني لسه في نظرة الفزع لكنها اتحولت ناحيتي. انت السبب. اتكلم. انت السبب. عايز انطق. مش عارف انطق المغسل، مش محدش سامع غيري. والدور عليك. صوتي ما بيخرجش، حاولت اتكلم مره صرخت. لما صرخت فوقت لقيتني قاعد على الكرسي والمغسل بيصب الماء على الجثه تاني، لكن المره دي عماد ونايم على ظهره، لكنه باصص لي وعلى وشه ابتسامه مرعبه وكانه بيقول لي ايوه انا صحيت، ايوه انا اللي مسكت ايدك، ايوه انا اللي قلت لك انت السبب. في اللحظه دي المغسل بصي، لو سمحت يا ابني ممكن تناولني ورق؟ قلت له لا ما بناولش ورق صدر ولا بناول اي حاجه، السلام عليكم. المشهد هيتعاد تاني ويحصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش مش مش مش مش مش هيحصل. وانا خارج قابلتني واحده ست لابسه اسود عادي يعني وقصيره القامه شويه، قالت لي انت مين؟ انت كنت جوه بتعمل ايه؟ قلت لها انا كنت بحضر الوصل، انا صاحب عماد. ايه انت مين وكنت بتعمل جوه ايه؟ طيب اهدي اهدي اهدي، انا اسمي نادر فوده، انا زميل عماد في الجورنال. قالت لي يا ابني مش تقول، انا افتكرتك حد غريب. حد غريب ايه يا حاجه؟ قالت لي انت ما تعرفش عماد كان بيحبك قد ايه، ده كان بيحكي لي على حاجات ليك، وكان الله يرحمه بالنسبه له انت قدوه. انا ما اعرفش دي ام ولا ايه. الغريب مش الغريبه يعني ان الواحد يبقى عنده التماسك اللي انا شايفه عليها ده، نعمه من ربنا بصراحه. فضلت تتكلم وانا بدور على مدخل ادخل في وسط الكلام اقول لها طب انا هستأذن وارجع على الجنازه او باي يعني، لكنها رغايه بصراحه. وبعدين لقيت فعلا المدخل وقلت لها ان انا هستأذن، قالت لي لا ما ينفعش تستأذن. قلت لها ليه ما ينفعش استأذن؟ قالت لي عشان في رساله ابني قال لي بلغها لك، كان حاسس يا ولدي انه هيموت. الرساله هي فين؟ قالت لي لا مش رساله، ده هي حاجه هقولها لك. قلت لها طب ايه؟ قالت لي تعالى بس جوه في الاوضه التانيه دي عشان هو حلفني ان انا ما اقولهاش قدام حد. قلت لها حاضر يا ماما تحت امرك. قالت لي قرب، وقربت من ودني وبصوت واطي قالت لي هو قال لي اقول لك ايفون ما بتمشيش يا نادر. حالة من الصدمة بتنقح وانا واقف وهي بدأت تضحك ومبسوطة وتحركت من الأوضة وخرجت. خرجت وراها لكن ما شفتهاش، ملهاش أثر، مش موجودة. قالت لي الجملة دي ومشيت. رجعت البيت. اللعبة دي مش طبيعية أبدا. اللعبة مالها ومال ومال دول؟ ايه دول؟ وايه اللي رجع زفتة الطين دي تاني؟ فجأة جات لي رسالة. التحدي السادس، مطلوب ان انا اخبز عيش بمية وملح واروح بيه المقابر. عجنت رغيف عيش زي ما هو مطلوب، وقطعته اجزاء صغيرة زي فتافيت وحطيتها في كيس وخرجت. كنا داخلين على نص الليل، دخلت من بوابة المقابر اللي كانت مفتوحة. لسعت برد مع لسعت خوف. الرسالة، حسب الرسالة المفروض ان انا هلاقي قبر مفتوح وعليه رسمة الحوت الازرق. فضلت الف في المدة طويلة لحد ما لقيته. شغلت الكشاف وقريت قرآن قبل ما ادخل. دخلت. كان في جثة ملفوفة في كفن ومقلوبة على وشها. وزعت الرغيف في القبر. حيطان القبر من جوه كانت زي ما تكون ملزقة. لما خلصت توزيع العيش او اجزاء الرغيف، الجثة بدأت تتحرك حركة خفيفة. وقام قعد وشالت القماش من على وشها. عرفت مين؟ كساب. وشه اسود عليه غضب ربنا. مش عايش، قاعد بشكله ده، ولكنه جثة. مات ازاي؟ مات جثة بالظبط. لاحظت في حاجة زي فتلة أو خيط خارج من بقه. ونظرا لأني شخصية مجنونة، مديت إيدي وسحبت الخيط ده. فضلت أسحب أسحب. لحد ما خلصته. ورقة صغيرة مطوية زي الحجاب أو حجاب، مكتوب فيها رموز وأرقام وحروف مقلوبة، رسومات زي رؤوس شياطين بقرون. طب إيه؟ لحدش أقول إيه ولا فكر، لأنه فتح عينيه. ابتسامة عمري ما بنساها، وبخلقة عمري ما بتفارق تخيلي. ما نطقش، ومنتهى الهدوء نام. فضل مين تاني؟ ما شاء الله لعبة جابت لي كل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. رجعت البيت ليه تابلو متعلق، صورة بتاعتي مرسومة لي بعتز بيها. لقيت الصورة المرسومة مش ليا، لكساب. شلتها ورزعتها في الأرض وفضلت أكسر فيها برجلي لحد ما حسيت ان انا بهدى. قلبتها لقيتها صورتي، لقيت حد من ورايا بيقول لي ما كانش له لازمه. عماد انت السبب، انت السبب. محدش هيسيبك وانا هفضل متعلم. انا واقف قدام عماد اللي كنت لسه بعيط عليه من ساعات، وهو واقف عادي زي ما يكون عايش تماما، ولا في اي حاجة من ولا موت ولا بتاع، ولا عادي رجع زي المكان بقى، ولا ده عفريت ولا ايه. قال لي افتح الباب، انت عارف كويس مين اللي بيخبط، افتح الباب. قلت له مش عايز افتح له، كل اللي بيحصل ده وهم، انا متاكد ان كل اللي بيحصل وهم، كساب مش موجود تاني. ومين قالك ان كساب اللي بيخبط؟ افتح لها. هي مين؟ بقولك افتح لها. اقولك هفتح لها. وراح ناحية الباب يا رب يا رب، لو انا غلطت غلطات في حياتي وده انت امك، يا رب يا رب سامحني يا رب. يفون ولا مين؟ فتح الباب لكنه ما كانش في حد واقف عند الباب. ابتسم قال لي هتجيلك، مش ايفون، انت عارف مين. رسالة جديدة، التحدي الأخير. خلاص المتاهة هتخلص وكل ده هيخلص. مطلوب منك تتفرج على فيديو قصير لمدة 6 دقايق. المشهد كان لمقابر كتير، المقابر أبوابها مفتوحة كلها وفيها كائنات نحيفة جدا. الكائنات اتجمعت في دايرة وبدأت تردد ترنيمة أو طلاسم وظهرت وسطهم. عمري ما بنسى خلقتها، محسنة، لابسة فستان أبيض زي فساتين الفرح، ورفعت وشها ناحية الكاميرا اللي بتصور وبصت وابتسمت لي. وراح عند قبر أبويا وبدأ يكسروا فيه، وبدأ يدخلوا واحد ورا التاني. كنت في العربية بعد ثواني السفر للبلد في العادي ممكن ياخد وقت طويل، لكن انا معرفش كنت ساعة على كام، لكني وصلت. رحت للطرب، وقفت قدام قبر ابويا، القبر سليم. لقيت رسالة. رسالة ايه؟ مبروك، لقد اجتزت التحديات، انتظر 7 تحديات جديدة. الاحداث تتوالى وتجري وتفاصيل كتير، وانا معرفش ايه الدوامة اللي انا فيها. ركبت العربية ولقيتني رايح لزميل دراسة قديم بيشتغل مهندس برمجيات. قلت له بقولك ايه، انت سمعت حاجة عن لعبة الحوت الازرق؟ قال لي اه، بس اللعبة دي مش كويسة، يعني عايز تكتب عنها ايه؟ بس هي ما تقلقش، انت شحط، مش هيحصل لك حاجة، دي للمراهقين. قلت له طيب، انا كل اللي انا عاوزه الموبايل بتاعي اهو، اعرف لي الرسائل اللي بتجيلي من الموبايل دي بتجيلي من مين ومنين. قال لي هحاول، حاضر، سيب لي بس الموبايل. سبته ورجعت البيت وسبت له رقم التليفون الارضي عشان يتصل عليا. نص الليل لقيته بيتصل بيا وبيقول لي انا عرفت المكان اللي بتتبعت منه الرسائل، عايز الحلاوة. قلت له بقول لك ايه، قال لي تحب تعرف الجهاز ملك شخص اسمه ايه كمان؟ الجهاز اللي بيتبعت لك منه رسائل واحد صاحبه اسمه مروان. وطلعت رقمه، بس الحقيقة ان انا لقيت ان مروان ده ميت من سنة. قلت له خلاص كتر خيرك، اديني العنوان. خدت العنوان، مفيش نوم، مفيش راحة. رحت العنوان، بيت موجود في منطقة هادية وراقية، الباب مقفول. خبطت على الباب، لسه بخبط الباب، واضح انه مش مقفول كويس. بيت من جوه انواره مطفية كأنه مهجور. في الصالة لمحت صورة بالحجم الطبيعي لشاب وسيم لابس نظارة ولابس تيشرت ابيض عليه رسمة حوت ازرق، اكيد هو ده مروان. طب لما هو مات مين اللي بيبعت لي رسائل؟ مين اللي بيلعب بيا؟ وصلت الأوضة مقفولة، فتحت باب الأوضة، كان عبارة عن مكتب كبير، وفي وسط المكتب شاشة كمبيوتر مفتوحة عليها رسمة الحوت الأزرق. الرسمة على الشاشة بدأت تتغير وبدأ يظهر عليها رسائل زي اللي بتتبعت لي. الجهاز كان بيبعت الرسائل لوحده. فصلت الكهرباء اللي متوصلة بالكمبيوتر، مفيش، 3 ثواني والكمبيوتر حمل واشتغل من جديد. انا هولع في المكان. على ستارة من الموجودين ولعت فيها. سمعت من ورايا صوت بيقول لي توصلت، اخيرا وصلت. صوت واحده انتوا عارفينها وانا عارفها. كنت مستنياك سنة. الستارة اللي انا ولعتها طفت، ولقيت باب الأوضة اللي انا دخلت منه دخل منه كسام، ورا ايبون، ورا سيد الحارس. هو كل اللي في بالي حاجة واحدة، هي حاجة واحدة، فهو من الواضح ان دي النهاية، ان خلاص. حسنة بتقولي انت اللي جيت برجليك، وكساب بيقولي قلتلك هتتمنى الموت. سيد الحارس بيضحك ضحكة طويلة وبيقولي جيت لنا. وإيفون الجملة الشهيرة، إيفون ما بتمشيش نادر. وشكله دايرة حواليا وطلاصم على تعويز على كلام متداخل، وبدأ صداع يضرب دماغي وألم في كل جسمي. كل اللي كنت بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. الدنيا ظلمت وانا سامع اصواتهم وصرخاتهم، واصوات زي ما تكون جايه من الجحيم. غبت عن الوعي كتير، فتحت عينيا بصعوبه، معرفش أنا فين. أنا على السرير في بيتي، وجنبي الشيخ كارم، والعرق مغرق وشه، ورجلي وإيدي مربوطين. لقيته بيقول لي الحمد لله على السلامة، أصبح يا أخي على الحالة دي. عايز أرد، قال لي ما تتكلمش، أنا هقولك كل اللي أنت مريت بيه هلاوس بسبب مس الجن اللي جالك بسبب اللعبة. احمد ربنا على ان الموضوع عدى كده. ومسح بايدي وشي. النهاية بكتب لك القصة كاملة عشان اقولك ان انا اكتشفت ان اللعبة معمولة بس للمراهقين، عشان كده انا متأثرتش بيها، ولكن اللي انا حصل لي ده كله من لبس الجن مش اكتر. لكن انا ممرتش باللي هم مروا بيه، الجن دخل من المدخل بتاع اللعبة ليا، وأنا من خلالك بكرر تحذيري للي عايز يلعب اللعبة. أرجوك وصل رسالتي للناس، وأرجوك متقلقش عليا لو اتأخرت عليك، لأن أنا تعبان ومجهد جدا. أنا هروح النهاردة أعمل تحاليل وفحص طبي شامل. مع السلامة. عزيزي الأستاذ أحمد، أنا الدكتور حسين المشرف على حالة الأستاذ نادر. يؤسفنا أن نخبرك بأن الأستاذ نادر وقع في غيبوبة غريبة جدا، حتى الآن لا نعرف سبب علمي لهذه الغيبوبة، ولا نعلم متى سيستيقظ منها. قمنا بتوصيل المذكرات لأننا علمنا أنه يرسل لك دوما. في النهاية هقول لك ببساطة، حالته مش من الحالات المبشرة الحقيقة. التسمم اللي جاله بسبب مراحل من الشلل الدماغي، وبعدها تنتهي حياة الشخص. احنا وصلنا لك الرسالة زي ما هو كان بيوصل لك رسائله، لاننا فهمنا ده. بطلب منك ان انت تدعيله، تخلي ناس تدعيله. دكتور حسين. هي دي اللي جات لي. هل هي نهايته؟ الله أعلم. من المرات اللي انا ما كنتش احب انقل رسائله او جواباته او الحاجات اللي بيبعتها لي لكن للاسف انا كاحمد يونس انا ناقل فقط. هكرر تاني الرساله اللي هو وصانا بيها، واللي أنا بوصي بيها الناس مش أي حاجة مجهولة نجربها. ربنا يشفيك يا نادر.